الواقع اليوم في هذه الدور، دور الكفر، حقيقة لا فرق بين دار تنتسب إلى الإسلام ولا دار كفر أصلي. يعني حتى لو كانت مثلا الدور اللي تنتسب للإسلام تظهر فيها بعض شعائر الإسلام، ولكنها من جهة أخرى لا يستطيع الموحد أن يظهر دينه فيها. كثير من هذه الدور، الدور المنتسب للإسلام، لا يستطيع الموحد أن يظهر دينه فيها. والأصل في الموحد أنه يجب عليه أن يظهر دينه، أن يصدع بالحق. الأصل على المسلم الموحد إذا قام في دار أنه يجب عليه أن يظهر دينه ويصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، ويتبرأ من المشركين ويفارقهم بقدر المستطاع. فالدار التي لا يستطيع الموحد، لا يستطيع الموحد أن يظهر دينه ويتبرأ من المشركين، لا يجوز له أن يقيم فيها حتى لو كانت دار تنتسب للإسلام. لأن بعض الناس قد يهتم ويعظم مسألة إظهار الشرائع أو إظهار الشعائر مثلا، ولا يهتم بمسألة إظهار الدين، إظهار الإسلام، إظهار التوحيد. قد يكون في بعض دور الكفر، قد يكون في بعض دور الكفر الأصلي الموحد يستطيع أن يظهر دينه ويدعو إليه ويتبرأ من المشركين، ولكنه في دور أخرى مثلا منتسب الإسلام لا يستطيع ذلك. يعني مثلا إنسان في الجزيرة العربية مثلا في الدولة المسمى السعودية، من يذهب إلى هناك يعلم بأنه لا يستطيع أن يظهر دينه بالبراءة من الطواغيت وتكفيرهم وإظهار عداوتهم، لا يستطيع ذلك. بينما تجده في دار أخرى وإن كانت دار كفر أصلي مثلا كدول أوروبا، يستطيع أن يظهر دينه سواء بالبراءة من النصارى وبيان بطلان دينهم، أو بالبراءة من الطواغيت ومفارقتهم والبراءة منهم والتحذير منهم. بينما هذا الواجب وهو إظهار الدين غير متحقق في بعض الدول المنتسبة للإسلام. فالأصل في هذه المسألة أي دار يستطيع الموحد أن يظهر فيها دينه ويحمي نفسه، يظهر دينه ويحمي نفسه، وجب عليه أن يهاجر إلى هذه الدار إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه ويحمي نفسه. لأن بعض الناس قد يظهر دينه، بعض الناس قد يظهر دينه ولكنه يتأذى أذى عظيما، قد يسجن أو يقتل. فمثل هذا وجب عليه الهجرة، كما هاجر الصحابة من الحبشة، من مكة إلى الحبشة، لما كانوا يؤذون أشد الأذى لما أظهروا دينهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. فذهبوا إلى هناك كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، فأقمنا في خير دار عند خير جار. فكانوا يظهرون دينهم يصدعون بالحق ولا يؤذون، بينما كانوا في مكة مع أنها فيها بيت الله تعالى، كانوا لا يستطيعون هذا. كانوا إذا ظهروا دينهم عذبوا أذوا، وإن كتموا دينهم وقعوا في الإثم. فهاجروا إلى الحبشة لإظهار دينهم وحماية أنفسهم. فالموحد الحقيقي الذي يريد أن يظهر دينه يبحث عن دار يستطيع أن يظهر فيها دينه ويصدع بالحق ويحمي في نفسه، أي لا يؤذى ولا يفتن عن دينه. أما أنه يقدم بعض المظاهر مثلا يذهب مثلا بعض الشباب لعله مثلا يقيم في أوروبا فيقول أنا أهاجر مثلا إلى مصر أو أهاجر إلى الأردن أو أهاجر إلى سوريا لأن فيها بعض شعائر الإسلام ظاهرة، مع أنه إذا ذهب هناك لا يستطيع أن يظهر دينه، وهذا ليس في فائدة. تكتب دينك من أجل بعض الشعائر؟ الواجب تظهر دينك وتعمل بما تقدر من الشعائر، لأن إظهار الدين إظهار التوحيد أولى من إظهار الشعائر. إظهار الدين وإظهار التوحيد أولى من إظهار الشعائر، لأن التوحيد هو أصل الدين، هو إظهار لأصل الدين بخلاف الشعائر. الشعائر علامات على الدين، الشعائر علامات على الدين بخلاف أصل الدين، هو إظهار لأصل الدين. الصدع هو إظهار لأصل الدين. نعم، إظهار الدين هو التصريح بالبراءة من الطاغوت والجهر بذلك، وبيان مفارقة دين الطاغوت، بيان للناس أن ديني يفارق ويخالف دين هذا الطاغوت. فالواجب على المسلم الموحد أن يبحث عن دار يستطيع أن يظهر فيها دينه ويصدع بالحق ويتبرأ من الطواغيت، حتى لو كانت فيها الشعائر غير ظاهرة، حتى لو كانت فيها الشعائر غير ظاهرة. ولا يقدم إظهار الشعائر على إظهار أصل الدين، ولا يقدم إظهار الشعائر على إظهار أصل الدين. في الأصل الدين مقدم على كل شيء، إظهار أصل الدين مقدم على كل شيء. فالناس في مكة كانوا يطوفون بالبيت ويتعبدون الله تعالى، بل وكانوا يعتكفون وينذرون لله تعالى في البيت، ينذرون الاعتكاف وينذرون غيرها من العبادات، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى الحبشة، مع أنه ليس فيها شعائر ظاهرة. مكة لم يكن فيها شعائر، الحبشة لم يكن فيها شعائر ظاهرة، ولم تكن يوما ما دار إسلام، بخلاف مكة. مكة كانت يوما حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوما ما دار إسلام مكة، وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام فيها هو عمرو بن لحي الخزاعي، هو أول من غير دين إبراهيم كما في الحديث الصحيح. وكانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دار إسلام، وكانوا ينتسبون إلى دين إبراهيم، مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة لإظهار الدين والصد بالحق وحماية النفس. فالدار التي يستطيع الموحد أن يظهر فيها دينه ويصدع بالحق وجب عليه الهجرة إليها.